أخي الإنسان. أخي الإنسان وحدنا المصير، فأجمعنا إلى رمس يصير. أخي الإنسان وحدنا المصير، فأجمعنا إلى رمس يصير. خلقنا والفناء لنا قرين، فنحن إليه ما عشنا نسير. ونحن غدا سيجمعنا نشور، كما كنا سيجمعنا هنالك. لن تشاهد كل نفس سوى ما كان من أعمال أمس. ستلقى محضرا ما كان منها، وما قد وسوست لا شيء منسي. فيحظى بالجنان من استقام، وفي سقر أخو الأهواء يمسي. كم نسهو وننسى، ولم نأخذ من الماضي درسا. أخي الإنسان كم نسهو وننسى، ولم نأخذ من الماضي درسا. ولو أن لاتعظنا بمن سكنوا بعيد القصر رمسا. تمر بنا الليالي لا نبالي، ووا أسفاه كم تنسى وأنسى. هب الدنيا جميعا في يديك، ودنيا مثلها ضمت إليك. هب الدنيا جميعا في يديك، ودنيا مثلها ضمت إليك. وأن لا بد منه، فماذا سوف يبقى في يديك؟ الإنسان. ليس سواك من رب فيسأل.